ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلكم من الشاهدين إخوة الإسلام تحدثنا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة عن الوصايا الأربع وهذا موعدنا مع الوصية الخامسة بإذن الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون مع خاتمة الآية الأولى والوصية الخامسة من هذه الوصايا إن الوصية الخامسة على نحو ما سمعتها متلوة ومقروءة أي خامس ما أوصاكم الله عز وجل به من هذه الوصايا والأمور التي حرمها عليكم في شريعته ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم كما عرفنا منهج القرآن وهو ينتقل بنا من صلاح إلى إصلاح من صلاح نفس إلى إصلاح أسرة وإصلاح مجتمع الله جل وعلا جعل الوصية الأولى أساس كل أساس فقال ألا تشركوا به شيئا إنها ملخص العقيدة ثم ربط بقية الوصايا بهذه العقيدة التي هي سبيل الإصلاح في كل مجتمع وفي كل عصر ومصر فانتقل من صلاح العقيدة إلى صلاح الأسرة في شقيها وجانبيها فأمر ببر الآباء بالإحسان إلى الوالدين من حيث الأصل ثم توجه إلى الفرع فذكر أهم حق من حقوق الأبناء فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ثم انتقلت الآيات في سبيل صلاح الأسرة وإصلاح المجتمع في جانب يرتبط بالعفة والطهارة، فقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم في شق آخر حيث الأمن والأمان، حيث حماية هذا المجتمع، حيث المحافظة على النفس، حيث البعد عن إراقة الدماء، حيث البعد عن الخوف والهلع والفزع، ذاك الذي إذا وجد في أمة لا تعيش آمنة ولا تكون منتجة ولا تحيا حياة سعيدة أبدا. فأراد الله عز وجل أن يكفل الأمن للأسرة وأن يوجده للمجتمع بهذه الوصية، فقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويوم أن كان الإسلام محكما في الناس، ويوم أن كان الناس يفقهون دينهم وكانوا أصحاب عقيدة، كانوا يعرفون معنى الأمر والنهي، فإذا قال الله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فالقضية مفروغ منها عندهم. لا أن تظل الآية حبيسة المصاحف والمجتمعات الإسلامية تراق فيها الدماء، تراق فيها الدماء ليس قصاصا وليس بالحق، وإنما قد يكون من قبيل الثارات، وقد يكون من قبيل العصبيات والحميات الجاهلية. إنه القتل والقتال وإراقة الدماء تصفية جسدية، والقتل والقتال وإراقة الدماء ثأرا بين قبيلة وقبيلة، أو بين حكومة وشعب، أو بين شرطة وجمهور، أو قد يكون ثأرا وقتالا حمية جاهلية بسبب قومية أو عنصرية بغيضة بين بلدين، أو قد يكون بسبب فكر ضال وأفهام مغلوطة كهذا الذي يقع في الجزائر وينسب للإسلام وتشوه به صورة الإسلام والإسلام منه براء. إن إسلامنا العظيم يحرص أشد الحرص على أمن المجتمعات، بحيث يوفر الأمن للناس ويوفر الحماية لهم ليكون المجتمع آمنا وليكون المجتمع منتجا. هل يمكن أن يكون المجتمع منتجا في ظل خوف أو هلع؟ لا. ولذا ربط الله عز وجل بين قضية الأمن وقضية الاقتصاد، حيث الإطعام، حيث الإنتاج، فقال ربنا جل وعلا ممتنا على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، إنهما عنصران أساسيان لكل مجتمع، عنصر الأمن وعنصر الإطعام. ولذا قال الله عز وجل وهو يضرب لنا المثل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هذا عنصر الأمن، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، هذا عنصر الرزق والإطعام. فكفرت بأنعم الله، لم تكفر بالله وإنما كفرت بأنعمه وكفرت بمنهجه وكفرت بشرعه، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أعظم بليتين يصاب بهما أي مجتمع، لكن الجزاء من جنس العمل. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وما الذي صنعوه؟ إعراض عن شرع الله واستدبار لكتاب الله وبعد عن هدي الله. اسمع، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن دين الله، وأعرضوا عن منهج الله، وأعرضوا عن شرع الله. فماذا كانت النتيجة؟ فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ويضرب الله المثل ثالثة، ليس على مستوى قرية كالمثل الأول، ولا على مستوى مدينة كالمثل الثاني بسبب، ولكن على مستوى العالم كله والأمم بأجمعها. فيقول الله عز وجل لنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إخوة الإسلام، نعمة الأمن نعمة عظيمة في الإسلام، فإذا ما تحول الأمن إلى فزع وصارت الحياة لا يأمن الإنسان فيها على نفسه أو على بيته أو على أولاده، ولا يأمن على ثمة شيء، فتلك الحياة العدم أولى منها. وكيف يحيى الإنسان آمنا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبل النعمة من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أجل هذا الأمن والأمان كانت تلك الوصية الخامسة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. تأتي هذه الوصية من بعد ذكر الوصية الثالثة والتي هي نهي عن القتل أيضا، لكنه قتل خاص: ولا تقتلوا أولادكم. من إملاء نحن نرزقكم وإياه. ثم تأتي الوصية الخامسة: ولا تقتلوا النفس، النفس على العموم. فكأن الوصية الثالثة فيها تخصيص يرتبط بالأسرة: ولا تقتلوا أولادكم. لكن الوصية الخامسة تعميم يعم المجتمع، وجاءت كلمة النفس بالألف واللام، ولا تقتلوا النفس، وأل هنا للجن، ولا تقتلوا النفس جنس النفس ليس نفسا بعينها، إنما لا يقتل جنس النفس. ولك أن تفسر ولا تقتلوا النفس بمعنى ولا تقتلوا الإنسان، ولا تقتلوا الناس، ولا تقتلوا الإنسانية، لأنها اسم جن. فقوله ولا تقتلوا النفس كقوله في موطن آخر: إن الإنسان خلق هلوعا، فالإنسان هنا اسم جن، أو كقوله إن الإنسان لفي خسر اسم جن لمجموع الإنسانية، أو كقول العرب أهلك الناس حب الدرهم والدينار، فقولهم أهلك الناس اسم جن. فهنا ولا تقتلوا النفس أي جنس النفس. لذلك عد الله عز وجل قتل نفس واحدة بمثابة قتل البشرية بأسرها، وهذا هو المعبر عنه بصريح العبارة في الآية الكريمة: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أسمعت عبد الله؟ إن الاعتداء على نفس واحدة ليس اعتداء على تلك النفس المقتولة أو المعتدى عليها، إنما هو اعتداء على جنس البشرية وكافة الإنسانية. ودين فيه هذه الآية أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا نسب إليه أنه دين قتل ودين عنف ودين إراقة دماء ودين إرهاب، علمت كذب هذه المقولات، وعلمت كذب تلك الدعاوى الزائفة، لأن قرآننا علمنا أن قتل نفس واحدة كقتل البشرية بأجمعها. وأن إحياء نفس واحدة كإحياء الإنسانية جمعا. فما أعظمه من دين، ما أعظمه من دين، لكن شريطة أن يكون واسعا في الحياة، لا أن يكون حبيس كتب أو حبيس كتاب، أو أن يكون كلاما نظريا يوضع على أرفف المكتبات. ولذلك شنع الإسلام أيما تشنيع على تلك الجريمة النكراء، جريمة القتل. وطالما وجدنا في كتاب الله الربط بين ذنوب كبائر ثلاث: الشرك والزنا والقتل، ومثاله ما قاله الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. رأينا هذه الآية والوصايا التي نحن بصددها، ذكرت الشرك والزنا والقتل وإن كانوا متفرقات، ورأينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وربط القرآن والسنة بين هذه الذنوب في أكثر من سياق وفي أكثر من موضع يدل على أن بينها ربطا. ووجه الربط بينها أن الجرائم هذه بمثابة القتل، فالشرك قتل للفطرة، والزنا قتل للأسرة، وقتل النفس قتل للمجتمع. أمة تعيش بالشرك أمة ميتة، فطرتها ميتة، وأمة ينتشر فيها الزنا فقد قتلت الأسرة، أو إذا انتشر فيها القتل فقد قتلت أفرادها وقتلت مجتمعها. ومن كسرت هذه الأمراض الثلاثة في أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات إلا كانت مقدمة لانهيارها وسببا لزوالها وسائل التاريخ عن حضارات الإغريق وحضارة الفرس وحضارة الرومان، ما الذي أزال تلك الحضارات؟ وما الذي بددها وأبادها يوم أن انتشرت فيها هذه الموبقات حيث الشرك والزنا والقتل؟ فلما انتشرت هذه الأوبئة أدت إلى انهيار تلك الحضارات، وأعداء الإسلام يعون من التاريخ دروسا، فهم يريدون لنا أن يعيد التاريخ نفسه معنا بحيث تقع فينا تلك الأوبئة فتكون سببا لهزائمنا وسببا لدمارنا وضياعنا حتى ينتصر الأعداء علينا دون أن يقاتلونا، فيكون الأمر نصرا بلا حرب بالنسبة لهم، ويكون بالنسبة لنا دمارا وفناء دون تدخل عسكري من الأعداء. لكن يكفيهم التدخل السابق المتمثل في هذا التدخل او الغزو السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي او التعليمي والاعلامي، ذاك الذي ارادوا من ورائه ان يحققوا نشر هذه الموبقات فينا. شرك بالله وقتل للنفس وانتشار الزنا في مجتمعاتنا، واننا لنرى مقدمات خطيرة تنذر بشر كثير، وعلينا ان نفيق قبل فوات الاوان. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، حرم الإسلام قتلها، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، بمعنى هي نفس محترمة حرم الله قتلها، فهي مصونة، نفس لا يجوز قتلها إلا بحق شرعه الله. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، أي حرم الله قتلها، ومن فعل فليسمع ذاك التهديد والوعيد الشديد من ربنا ذي البطش الشديد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي ذنب من الذنوب ذكر الله عز وجل فيه كل هذه العقوبات في آية واحدة يقول لنا ونحن نسمع ثانية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبهم الله جميعا في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ما أعظم القتل من ذنب! إن الإسلام جعل هذا الذنب لا يكاد يغتفر، كما اختلف علماء الإسلام هل للقاتل توبة أم لا. وقتل امرئ عند أهل الكفر جريمة لا تغتفر، وأما قتل شعب أو أمة فهو أمر عندهم فيه نظر. فما أعجب تلك المقاييس وهذه الموازين وتلك المكاييس التي يتعامل بها الشعب الأوروبي أو الأمريكي المتقدم مع الشعوب المسلمة. قتل امرئ عندهم جريمة لا تغتفر، وقتل أمة من عندنا أمر فيه نظر. بأي الموازين تتعامل حقوق الإنسان، وبأي المكاييس تتعامل هيئة الأمم أو اللمم؟ قتل امرئ عندهم جريمة لا تغتفر، وقتل أمة منا أو عندنا أمر فيه نظر. وقد علمت مقياس القرآن: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. سبحان الله، لما قتل قابيل أخاه هابيل في قصة بني آدم، فما من نفس قتلت في الدنيا منذ بدء الخليقة، منذ أن قتل قابيل هابيل وإلى أن تقوم الساعة، إلا وعلى ابن آدم الأول كفل من دمها. لماذا يا رسول الله؟ لأنه كان أول من سن القتل. ذلك أنه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فهؤلاء الذين يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وكذا هم الذين يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولما كانت النفس اسم جنس فإنها تعني لا يجوز أن تقتل نفسك ولا أن تقتل غيرك. فيندرج في الآية: ولا تقتلوا النفس لا تقتلوا أنفسكم، ذاك المعروف بالانتحار، وهو الذي نهى الله عز وجل عنه في آية النساء بقوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: من تردى من على جبل فقتل نفسه فهو في جهنم لا يزال يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده لا يزال يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن وجى بطنه بحديدة فحديدته في يده يجو بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إنها موضة الانتحار، ولد ينتحر لأنه رسب في امتحان أو سقط في الشهادة الثانوية، وولد ينتحر لأن محبوبته فضلت آخر عليه، ظل يحبها طوال سنوات الدراسة، فلما تخرج وجاءها من هو أفضل منه فضلته عليه، فينتحر فداء للمحبوب. ومن مات فداء للمحبوب فهو شهيد عند عبد الحليم وأمثاله من الهلافيت. فما أكثر ما نقرأ في الحوادث والقضايا عن الانتحار، وربنا جل وعلا كما نهى عن قتل الغير نهى عن قتل النفس. ولا تقتلوا أنفسكم، هكذا على الخصوص، وأما على العموم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يا رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أمة الإسلام، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. التي حرم الله قتلها وجعل لها حرمة عظيمة، فهي بنيان الله وهي ملك لله، لا يجوز لإنسان أن يفرط فيما وهبه الله. والنفس بمثابة الجوهرة الغالية التي وهبنا الله إياها، ولذا حرمها وعظمها. والإسلام العظيم جاء بقضايا كلية تعرف بالكليات الخمس: الحفظ أو حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض. من أجل هذا كان الإسلام وهذه الكليات الخمس تحتل النفس فيها مركزا مرموقا. لذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم الموقف العظيم في خطبة الوداع في ذلك اليوم العظيم في الحشد العظيم في البلد العظيم وقال للناس في أي يوم أنتم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في يوم عرفة في خير أيام الله على الإطلاق. في أي شهر أنتم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أنتم في الشهر الحرام. في أي بلد أنتم؟ تأدبا قالوا الله ورسوله أعلم. قال أنتم في البلد الحرام. ثم شرع صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم دماءكم إن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولما وقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة قال ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله.